بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب آداب النوم والاضطجاع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمني ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتابه الأدب من صحيحه. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه، أي اضطجع ونام، كان ينام على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. اللهم إني أسلمت نفسي، أي جعلتها منقادة إليك في أوامرك وفي نواهيك، ووجهت وجهي إليك، أي ذاتي، وهذا إشارة إلى الإخلاص لله عز وجل، وأن العبد متوجه إلى الله تعالى بكليته. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك واعتمدت عليك. وفوضت أمري إليك، لا ملجأ لي ولا ملجأ منك إلا إليك. لا ملجأ، أي لا أحد ألتجئ إليه ولا أحد ينجيني منك إلا أنت سبحانك وتعالى. وقال: وألجأت ظهري إليك، أي استندت واعتمدت عليك. قال: وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة. رغبة، أي في ثوابك، ورهبة من عقابك، كما قال الله تبارك وتعالى: يدعون ربهم رغبا ورهبا. ثم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. آمنت، أي صدقت وأذعنت بكتابك الذي أنزلت، وهو القرآن. والإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بجميع الكتب المنزلة وبرسولك الذي أرسلت، يعني وآمنت برسولك الذي أرسلت وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان به يستلزم الإيمان بكل رسل الله عز وجل. هذا لفظ البخاري. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن وقل هذا الذكر. وفي آخره أنه رضي الله عنه قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل قل وبنبيك الذي أرسلت. وإنما قال له ذلك لأن بين اللفظين فرقا، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أنه إذا قال وبرسولك، فإن الرسول لفظ مشترك بين الرسول البشري وبين الرسول الملكي، ولهذا قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. وقال: جاعل الملائكة رسلا، فالملائكة منهم الرسل. فإذا قال: آمنت برسولك، اشتبه الأمر ولم يكن الأمر مبينا واضحا، بل كان مجملا مشتركا. لكن إذا قال وبنبيك، تعين أن يكون بذلك النبي البشري. الوجه الثاني أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت، فكل رسول نبي، وحينئذ يكون دلالة اللفظ على النبوة دلالة تضمن. وأما إذا قال وبنبيك، فإن دلالته على النبوة دلالة مطابقة ونطق صريح. فهذا الحديث فيه فوائد، منها: أولاً، مشروعية الوضوء عند النوم، وأن يحرص المؤمن على أن ينام على طهارة. ولهذا جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا نام على طهارة وذكر اسم الله عز وجل لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. ومنها أيضا استحباب النوم على الشق الأيمن ولو كانت القبلة خلف ظهره أو عند رأسه أو عند رجليه. ومنها أيضا تفويض العبد أمره إلى الله عز وجل وأنه مفتقر إلى الله في جميع أحواله، كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يعتمد عليه ويفوض أمره إليه. ومنها أيضا المحافظة على الألفاظ الشرعية قدر الإمكان، لأن البراء رضي الله عنه لما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل قل وبنبيك الذي أرسلت. وهذا يدل على أن الألفاظ الشرعية والأذكار الشرعية تجب مراعاتها. واعلم أن الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما تجب مراعاة لفظه ومعناه وهو القرآن العظيم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، ولهذا لا تجوز ترجمة القرآن، وإنما الترجمة تكون لمعاني القرآن وليس للقرآن أي لألفاظه. القسم الثاني ما تجب مراعاته عند القدرة، بمعنى أن يراعي لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهو بقية الأذكار الشرعية كأذكار الصلاة من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها. والقسم الثالث ما لا تجب مراعاة لفظه بل يكون المقصود المعنى، وهي ألفاظ العقود والفسوخ. فألفاظ العقود والفسوخ ليست مما يتعبد لله عز وجل بها، وإنما المقصود منها المعنى، فكل ما دل على المعنى فإنه يصح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.